إجماع من أهل العلم، فإن كانت المسألة إجماعية فلا مناص عن موافقة الإجماع. التمساح، تمساح نوع من الأسماك يفترس، هذا أيضا يحرم ولو كان من حيوان البحر. ليش؟ قال لأن له نابا يفترس به. فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم، ليكن له ناب يفترس به، لكنه ليس من السباع، ولهذا ليس ما يحرم في البر يحرم نظيره في البحر. فالبحر عبارة عن شيء مستقل، حتى يوجد غير التمساح له ناب يفترس به. ها؟ القرش يوجد أيضا أشياء غريبة إذا شافت الإنسان يعني ارتقت فوقه، كما حدثنا الذين يغوصون في البحر تكون فوقه مثل الغمامة ثم تنزل شيئا فشيئا حتى تكبس عليه. نعم، إذا كبس عليه بيموت. نعم، لكن يقول لي أحد البحارة أنه سبحان الله العظيم لها المحل الذي يخرج منها فضلات الطعام، يقول إذا قام الإنسان يحك كذا بدأت ترتفع، ولهذا اللي يعرفونه يتوقونه إذا شافوا ظلها، لكن إذا ما تمكنوا فعلوا هذا ثم ترتفع حتى يخرجوا. الحاصل أن في أشياء تقتل ومع ذلك فإنها حلال، وعليه فإننا نقول الصحيح أنه لا يستثنى التمساح وأنه يؤكل. قال والحية، الحية في البحر حيات، ها؟ فيها حيات. ليش؟ يقول لأنها مستخبثة. طيب لو أن أخذنا كلمة مستخبثة، أولا فيها نظر كما سبق، والشيء الثاني ليس ما يستخبث في البر يكون نظيره في البحر مستخبثا، وعليه فالصواب أنه لا يستثنى من ذلك شيء، وأن جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلال، حيها وميتها، لعموم الآية الكريمة التي ذكرناها من قبل. يقول المؤلف رحمه الله ومن اضطر إلى محرم غير السم. المؤلف رحمه الله لما بين الحلال والحرام، تناول الحلال لا يشتبه. أولى مش حكمه؟ ها؟ تناول الحلال حلال، تناول الحرام حرام، لكن إذا دعت الضرورة. شف من اضطر، وأصل اضطر في التصريف أصلها اضطر، ولا يصح أن نقول اضطر لأن الإنسان ملجأ وليس ملجئا. نعم، إن قلت إن اضطر فلان فلانا أن يفعل كذا صح، أما إذا كان وصفا لمن وقعت به الضرورة فلا يجوز أن نقول اضطر. ولهذا في القرآن فمن اضطر أي ألجأته الضرورة. انتبه، وبعض الناس الآن من الطلبة يقول اضطر، خطأ، اضطر غيره، اضطره غيره. ومن اضطر أي أصابته ضرورة إلى أو نعم أصابته ضرورة إلى فعل هذا الشيء، أي لحقه الضرر إن لم يفعل. هذا من اضطر، لحقه الضرر إن لم يفعل. من اضطر إلى محرم غير السم، محرم منين؟ مهم من كل شيء، محرم من هذه الأشياء المحرمة من المأكولات. اضطر إلى محرم حل له منه ما يسد رمقه، استثنى المؤلف السم وسنتكلم عليه، حل له ما يسد رمقه. يسد أي يكفي، رمقه أي بقية حياته، ولهذا يقال الحيوان إذا وصل إلى حال الموت يقول هذا ما فيه رمق،

بحيث إذا كان محتاجا إلى طعام أو شراب تعطيه وتمشي. أما إذا كان الخوف غير محقق فأنت يجب أن تحتاط لنفسك في الواقع، تنظر هل معه سلاح أو ليس معه سلاح، وتركبه بعيدا عنك. حتى لو أركبته مثلا وأنت في مكان واحد فلست بآمن، يعني ربما يقفز نعم ويمسك رقبتك ويخليك توشى وبعدين أخذ السيارة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن مر بثمر بستان. ما شرحناه تماما، تكلمنا عليه كلام ماشي مرورا. نعم. ومن مر بثمر بستان، نعم مررنا عليه، نقول مر السحاب، ها والله ما زين يعني. يقولون ان بعض الناس يتكلم عن هذه الآية: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، ويقول هذا يعني دوران الأرض، يعني دوران الأرض. وهذا في الحقيقة تحريف لكلام الله، تحريف، حرام عليه أن يفسر هذا التفسير، لأن هذه الآية في بطن حدثين كلاهما يوم القيامة، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخلين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير ما تفعلون، من جاء بالحسنة فله خير منها. فذكرها في بين حدثين يكونان يوم القيامة نشاز لا وجه له. وهذا مما يدلك على أن بعض الناس لا ينظر إلى سياق الكلام، وكأنه لم يقرأ قول الله تعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وهذا متى؟ هذا ما يقدر يقول إنه في الدنيا، هذا قطعا يكون يوم القيامة. فهذه الآية وتسير الجبال سيرا هي قوله وهي تمر مر السحاب، فيكون هذا يوم القيامة. ونحن الآن مررنا على هذه المسألة مرورا. نعم. أما تحسبها ما يدل على أن ما يكون، يعني الرائي يحسب هذه الأشياء جامدة لشدة الهول ولكنها تسير، هذا السير العظيم ما يمنع، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. نعم. طيب مررنا على هذا مر الكرام، ولكنه في الحقيقة مر البخلاء لأن ما أعطيناه حقه. يقول: من مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر، نعم، فله أن يأكل، فله الأكل منه مجانا، حتضم على الشرح هذه، فله الأكل منه مجانا من غير حمل. قول من مر بثمر بستان، من هذه عامة تشمل الذكر والأنثى والمسلم والذمي، كل من مر. لكن اشترط المؤلف قال في شجره أو متساقط عنه، بخلاف المجموع في البيدر فإنه لا يأخذ منه شيئا. في شجره واضح، مررت بالنخلة وعليها ثمرها، هذا في شجره. متساقط عنه مررت بالنخلة وقد سقط في حوضها شيء من التمر، هذا متساقط. بخلاف إيش؟ بخلاف المجموع، لو أن صاحب الثمر جمعه وجعله في البيدر، والبيدر هو المكان الذي يبس فيه التمر، فليس له هذا الحكم. طيب، يقول أو متساقطا عنه، اشترط المؤلف ولا حائط عليه ولا ناظر. لا حائط ولا ناظر، الحائط معروف الجدار المحيط به الذي يمنع من التسلق، يمنع من التسلق، بخلاف الحائط القصير ك كالذي يأتي يكون نصف متر أو نحوه، لكنه حائط يمنع الدخول إلا من الباب، يمنع الدخول إلا من الباب. وقوله ولا ناظر، الناظر من؟ الحارس. فإذا كان عليه حارس وإن لم يكن عليه حائط فلا أكل. اشترط المؤلف شروط، الشرط الأول أن يكون في الثمر أو متساقطا لا مجنيا، هذا واحد. الشرط الثاني ليس عليه حائط. الشرط الثالث ليس عليه ناظر. طيب، فإن كان عليه حائط فإنه لا يأكل منه، لأن تحويط صاحبه عليه دليل على أنه لا يرضى أن يأكله أحد، فهي إذن قرينة على عدم رضا صاحبه بالأكل منه. والإنسان لا يحل ماله إلا بطيب نفس منه. كذلك إذا كان عليه ناظر فهو دليل على أن صاحبه لا يرضى أن يأكل منه أحد، لأنه لو رضي أن يأكل منه أحد لم يجعل عليه ناظرا يحرسه، فهو قرينة على أن صاحبه لا يرضى. طيب، إذا جعل عليه شبكا ليس حائضا، طيب هل هو نفس الشيء أو أن هذا الحائط عن البهائم؟ على كل حال ينظر. الظاهر أن الحائط، أن الشبك هذا اللي فيه الشوك، يظهر أن هذا عن البهائم فقط، والشبك الرفيع هذا الطويل المربع الظاهر أنه عن الجميع. طيب، ولننظر الآن الدليل على هذا. الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لمن مر بالحائط أن يأكل منه غير متخذ خبنة. الخبنة هي التي يجعلها الإنسان في طرف ثوبه، يعني في حجره، يعني ما يحمل منه شيء. ولهذا قال المؤلف من غير حمل. فالشروط إذن، شروط الأكل ثلاثة، وإن قلتم شروط الأخذ فهي أربعة. شروط الأكل ثلاثة، ما هي؟ أن يكون الثمر على النخل أو متساقطا لا مجنيا، لا مجنيا. الشرط الثاني أن لا يكون عليه حائط. والشرط الثالث أن ليس له حارس، ناظر يعني حارس. طيب، إن كنا نتكلم عن الأكل فهذه شروطه، إن كنا نتكلم عن الأخذ فنزيد شرطا رابعا، وهو أن لا يحمل. نعم، فإن حمل فهو حرام، لأن الأصل تحريم أكل المال. ولكن في الحديث شرط لم يشر إليه المؤلف، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من دخل حائطا أن ينادي صاحبه، ينادي عليه ثلاث مرات، فإن أجابه استأذنه، وإن لم يجبه أكل. وهذا شرط لا بد منه، لأنه دل عليه الحديث، وما دل عليه الحديث وجب اعتباره. وعلى هذا فنزيد شرطا رابعا للأكل، وهو أن ينادي ثلاثا، فإن أجيب استأذن، وإن لم يجب أكل. أيضا اشتراط انتفاء الحائط فيه نظر، لأن ألفاظ الحديث من دخل حائطا، والحائط هو الذي محوط بشيء، وعلى هذا فلا فرق بين النخل الذي ليس عليه حائط أو الشجر الذي ليس عليه حائط، وبين الشجر الذي عليه حائط. نعم، فالذي تبين من السنة أن الشرط هو أن يأكل بدون حمل، وأن لا يرمي الشجر، لا يرميها رميا، بل يأخذ بيده، أو إذا كان قد تساقط في الأرض. وأيضا يشترط أن ينادي صاحبه ثلاثا، إن أجابه استأذن، وإلا أكل. هذا الذي دل عليه الحديث، وهو من ما مما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وذهب الجمهور إلى أن ذلك ليس بجائز، وحملوا الأحاديث على أول الإسلام أو أول الهجرة حين كان الناس فقراء محتاجين، وأما مع عدم الحاجة فلا يجوز، ولكن الصحيح أنه عام. فإذا قلت هل لهذا القول حظ من النظر بعد أن كان له حظ من الأثر، فالجواب نعم، وهو أن هذا مما جرت العادة بإيش؟ بالتسامح فيه. نعم. ثم إن ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين كون الإنسان ابن سبيل أو كان مقيما، حتى في الحوائط الذي في البلد لا بأس إذا مررت أن تأخذ، ولكن جرت العادة عندنا هنا في القصيم أنهم قد يبيعون ثمرة النخل على رجل آخر، يبيعونها على رجل آخر، فهل لا يبقى الحكم ثابتا حتى ولو كان قد اشتراها رجل آخر، أو نقول لما اشتراها ملكها والسنة إنما جاءت بالنسبة لصاحب الحائط؟ هذا هو الأقرب، وأن اشتراء الرجل لها يكون بمنزلة حيازة صاحب الحائط لها. فإذا علمنا أن هذا النخل قد بيع ثمره فإننا لا نأكل منه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. تجب، هذا بان حكم الضيافة، والضيافة أن يتلقى الإنسان من قدم إليه فيكرمه وينزله بيته ويقدم له الأكل. نعم، هذه الضيافة، وهي من محاسن الدين الإسلامي، وقد سبقنا إليها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال الله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. المكرمين الذين أكرمهم إبراهيم، ولا يمتنع أن يقال أيضا والذين أكرمهم الله عز وجل بكونهم ملائكة. فحكم الضيافة إيش؟ واجب، وإكرام الضيف أيضا واجب، وهو أمر زائد على مطلق الضيافة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أي من كان يؤمن إيمانا كاملا فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف بما جرت به العادة يختلف باختلاف الناس. الضيف أو المضيف؟ أو الجميع؟ الجميع في الواقع، الجميع. أما المضيف فلقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فإذا نزل شخص ضيفا على رجل غني فإنه يكرمه بما وسع الله عليه، وإذا نزل بإنسان فقير فيكرمه بما قدر عليه. قد ينزل هذا الرجل على شخص غني ويكون إكرامه بأن يذبح له ذبيحة ويدعو من حوله، وقد ينزل على آخر ويكون إكرامه بأن يقدم له صحنا من التمر. نعم، ليش؟ لأن هذا كالأول عنده مال موسن الله عليه، وهذا فقير. كذلك باعتبار الضيف، فالضيوف ليسوا على حد سواء. ينزل بك ضيف صاحب لك ليس بينك وبينه شيء من التكلف، تكرمه. ينزل عليك ضيف كبير، نعم، كبير عند الناس في ماله في علمه في سلطانه، تكرمه بما يليق به وينزل شخص من سطة الناس تكرمه أيضا بما يليق به. إذن فالإكرام يختلف بحسب حال المضيف والضيف، واضح؟ ومن الإكرام أيضا ألا تقدر، ألا تقدر عليه قراءة، لا تقدر عليه قراءة كما فعل إبراهيم. إبراهيم لما نزل به الملائكة راغ إلى أهله، قال العلماء انطلق مسرعا بخفية حتى لا يقول شيئا، لأن جرت العادة أن الضيف إذا أراد المضيف أن يكرمه قام يحلف والله لا تفعل كذا لا تفعل كذا. فإبراهيم ذهب مسرعا بخفية وجاء بعجل حنيذ، حنيذ سميد. أيضا بعض الناس يكرم ثم إذا قدم الغداء تفضل الله حيكم، والله ما وجدنا اللحم هذا إلا اليوم الكيلو بعشرة، اللحم غالي اليوم. نعم، لكن أنتم أهل لذلك. نعم، لا لا لا، يقول كثر بس هل هذا فيه منه ولا لا؟ فيه منه. أو يقول والله أنا ما لقيت هالشات هذه إلا بمئتين ريال، دورت ذباح يلا أذبحها بخمسين ريال. نعم، وما أشبه ذلك. هذا لا، ولهذا قال العلماء يكره تقويم الطعام أمام الضيف، تقويم الطعام أمام الضيف، يقول شريت هذا بكذا وشريت هذا بكذا. نعم، لأنه مهما كان الأمر سوف ينكسر خاطره، سوف ينكسر خاطره ولا يمكن أن يخرج وهو مبسوط من هذا العمل. طيب، إذن الإكرام وش قلنا؟ يكون بحسب حال الضيف والمضيف. ومن الإكرام أن لا تقوم الطعام أمام الضيف، لأن ذلك يكسر خاطره ويكون فيه منة عليه. المؤلف اشترط، قال ضيافة المسلم، فخرج به الكافر، وهو عام للكافر الذمي والحربي والمستأمن، المستأمن والمعاهد. نعم، وهذا هو المشهور من المذهب، حيث اشترطوا أن يكون الضيف مسلما، ولكن الصحيح أنه يعم المسلم وغير المسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ضيفه، ولم يقيده بأخيه، ما قال أخاه، فليكرم ضيفه، وهو عام. فإذا نزل بك الذمي وجب عليك أن تكرمه بضيافته. نعم، قال المجتاز به، المجتاز يعني الذي مر وهو مسافر، ها؟ لا، المجتاز يعني الذي مر، يعني مر بك وهو مسافر. وأما المقيم فإنه لا، ليس له حق ضيافة. لو كان المقيم له حق ضيافة لكان ما أكثر المقيمين الذين يقرعون الأبواب، يقول السلام عليكم أنا ضيفك اليوم. نعم، نقول لابد أن يكون مجتازا، أي مسافرا ومارا، حتى لو كان مسافرا مقيما يومين أو ثلاثة أو أكثر أو أربعة فلا حق له في ذلك، لابد أن يكون مجتازا. طيب، ويقول في القرى، في القرى دون الأمصار، القرى البلاد الصغيرة، والأمصار البلاد الكبيرة. لماذا؟ قالوا لأن القرى هي مظنة الحاجة، والأمصار بلاد كبيرة فيها مطاعم وفيها فنادق وفيها أشياء يستغني بها الإنسان عن الضيافة. وهذا أيضا خلاف القول الصحيح، لأن الحديث إيش؟ عام، الحديث عام. وكم من إنسان يأتي إلى الأمصار فيها الفنادق وفيها المطاعم فيها كل شيء، لكن يربأ بنفسه أن يذهب إليها، يكرهها، فينزل ضيفا على صديق أو على إنسان معروف. نعم، فنقول إذا نزل به قال والله رح شف البلاد كلها فنادق كلها مطاعم، هذا ما تليق. فإذا نزل بك ضيفا ولو في الأمصار فالصحيح الوجوب. أيضا يقول المؤلف الشارح ولا يجب أن ينزله ببيته، ما يجب أن ينزله ببيته. يعني لو نزل بك الضيف تقول الله حييك إلى جاء الساعة 1:30 إيت للغداء، ولصت الساعة 8 إيت للعشاء، ولصت الساعة 5 إيت للفطور. نعم طيب أنا أبقى بالبيت وأنام وأستريح؟ قال لا ما يمكن. أين أذهب؟ كيفك؟ حتى في القرى ما يجب أن ينزله ببيته. نعم وش يقول؟ عندنا مثل عامي يقول المسجد أدفى لك. نعم طيب إذا قال ما يخالف، المساجد الآن تغلق بالليل، أين أذهب؟ على كل حال الصحيح أنه يجب أن ينزله في بيته، الصحيح أنه يجب أن ينزله في بيته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا كلمة جامعة مانعة واضحة، وهي فليكرم ضيفه. وليس من الإكرام أنه إذا تعشى أو تغدى تقول يلا أطلع. نعم هذا ليس من الإكرام. إذن نقول يجب إكرامه بما جرت به العادة في طعامه وشرابه ومنامه. نعم والحديث عام. مناسبة ذكر الضيافة في كتاب الأطعمة وش المناسبة؟ هذا من باب الاستطراد، لما ذكر ما حرم لحق الله من الحيوانات السابقة وغيرها، ثم ذكر ما يتعلق باحترام مال المسلم، ذكر أيضا الضيافة، فهذا وجه المناسبة. والحاصل أن الضيافة واجبة بشروط: أن يكون الضيف مسلما، والشرط الثاني أن يكون مسافرا، والشرط الثالث أن يكون في القرى، والرابع المدة نسيناها وهي يوم وليلة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، أو يومه وليلته. فالشروط إذن أربعة، بعد اليوم والليلة إلى ثلاثة صدقة، يعني إكرامه من يوم وليلة إلى ثلاثة صدقة، وما عدا ذلك فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يحل له أن يثوي فيحرجه. شوف كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يحل له للضيف أن يثوي، أي يبقى فيحرجه. إذن الضيف إذا بقي 3 أيام يغادر ولا يبقى، لأن لعل الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيحرجه، فعلم من هذا التعليل حكمة الحكم، وهو أنه لا يثوي عنده، وأنه إذا كان لا يحرجه فلا بأس، لأن في بعض الناس لو أبقى عندك أشهر ما فأنت مسرور منه، ولا سيما إذا كان ضيفا على الأعزب، على العزاب. العزاب يحبون أن ينزل عندهم الضيف، ها؟ لأنه لأنه يؤنسهم، وليس هناك محرم، يعني في البيت محرم، يعني حريم يخجلون ويتعبون من الضيف. فالمهم أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيحرجه يفيد أنه إذا لم يكن فيه إحراج فلا بأس أن يبقى الضيف ولو فوق 3 أيام. نعم طيب، يقول انتهى الباب. طيب احنا ذكرنا أن المذهب في مسألة البيت لازم أننا نقول مذهب أنه لا يجب إنزاله في البيت أولا، لكن بشرط أن يجد مأوى. أما إذا لم يجد مأوى فلا بد من إنزاله بالبيت. لو فرضنا في أيام الشتاء ما يجد مأوى، فيجب أن ينزل بالبيت. والصحيح أنه يجب إنزاله بالبيت ولو وجد مأوى، حتى لو كان في مساجد مفتوحة فإنه يجب إنزاله بالبيت، لأن هذا من إكرامه. نعم ها انه ما يوجد مأوى. اي نعم، لانه حينئذ يكون فرض كفايه، ايواؤها الان فرض كفايه لا بد منه. ثم قال المؤلف ها الدرس القادم مناقشه الشيخ، وين الدرس القادم ان شاء الله؟ مناقشه نعم. كيف كل ما كملنا باب هي العاده أتوها توه تعلن الساعة توه تعلن الساعة. ها خفيف حائط ولا ناظر، لكن مكتوب ممنوع الأكل. أي هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، لأن المراتب في الحقيقة ثلاث. إما أن نعرف أنه يرضى وهو قال للناس، لأن فيه ناس زمن الخير يقولون اللي ينزل، أنا أذكر واحد عندنا يقول اللي ينزل عندنا في دار من حضار حضار يعني يستظن الناس فيه، وقال لينزل في هذا الحضار فله أن يأكل من النخل، هذا واضح أن الأكل جائز. والثاني بالعكس كاتب كما قلت ممنوع الأكل، فهذا لا يؤكل منه. والثالث ما ندري عنه، لا فيه رضا ولا من، فهو جائز بالشروط الذي سمعته الأربعة. نعم نخل ها يجوز أكله؟ الأكل جائز، الأكل جائز، لكنه ما في حمل. هنا الله تبارك وتعالى باب الزكاة. الزكاة يعني الذبح، وأصلها من الذكاء وهو الحدة والنفوذ. ووجه الارتباط بين الذبح وبين ذلك أن الذبح يكون بآلة، تكون حادة ونافذة، ومنه الذكاء لأن الذكي يكون حاد الذهن ونافذ البصيرة. فالذكاة إذن مأخوذة من الذكاء، وأصله الحدة والنفوذ. أما في الشرع فإننا نقول هو إنهار الدم، إنهار الدم من بهيمة تحل، إما في العنق وإما في سائر الجسد. إنهار الدم من حيوان مأكول إما في العنق إن كان مقدورا عليه، أو في أي محل إن كان من بدنه، إن كان غير مقدور عليه. وحكمه أنه شرط لحل الحيوان المباح، الذكاة شرط لحل الحيوان المباح. فكل حيوان مباح فإنه لا يحل إلا بذكاة. وهل يشمل ذلك ما أبيح للضرورة؟ يعني مثلا لو أن إنسانا احتاج اضطر إلى حمار مثلا، فهل لا بد لحله من الذكاة؟ الجواب نعم. لا نقول إن هذا في الأصل حرام فيحل، سواء ذكيته أو خنقته أو أصبته في أي موضع من بدنه، بل نقول إنه لما أبيح للضرورة صار حكمه حكم ما أحل لغير ضرورة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة. لا يباح يعني لا يحل، وقول شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة. قولها المقدور عليه فيه نظر، لأن ذكرنا قبل قليل تعريف الذكاة الشامل للمقدور عليه والمعجوز عنه، وأن الذكاة انهار الدم من حيوان مأكول إما في الرقبة وإما في أي موضع كان من بدنه عند العجز. وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد ذلك بقولنا المقدور عليه، لأن الذكاة تكون حتى في غير المقدور عليه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف وغيره. يقول: بغير ذكاة إلا الجراد والسمك. فإن قلت ما هو الدليل على أنه لا يحل؟ فالدليل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فاشترط الله الذكاة. إذا اشترط الله الذكاة لحل هذه التي أصابها سبب الموت فكذلك غيرها من باب أولى، لأننا نقول إذا كانت هذه التي أصيبت بسبب الموت لا تحل إلا بذكاة فالتي لم تصب من باب أولى، لأنه إذا لم يعفى عن الذكاة في هذه التي أصيبت بسبب الموت فأن لا يعفى عنها فيما سواها من باب أولى، وحينئذ لا يحل إلا بذكاة. والحكمة من ذلك، يعني احنا عرفنا الدليل، فما هو التعليل؟ التعليل ما أجمع عليه الأطباء من أن احتقان الدم في الحيوان مضر جدا في الصحة ويسبب أمراضا عسيرة البر، وحينئذ نعرف حكمة الشارع في إيجاب الزكاة. ولهذا هذه الأشياء، شوف، والمنخنقة والموقوذة والمترجية والنطيحة وما أكل السبع، هذه الخمس أصيبت بما يميتها، يعني ما ماتت حتف أنفها ومع ذلك لم تحل. لماذا؟ لاحتقان الدم فيها. وما أكله السبع سيأتينا إن شاء الله بيان وجه عدم حله، لأنه السبع ليس أهلا للذكاة كما سيأتي. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء فهذه تحل، إلا الجراد فيحل بدون ذكاة، مع أن الجراد لا يعيش إلا في البر لكنه يحل بغير ذكاة. لماذا؟ أولا في الدليل قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وهذا يروى من حديث ابن عمر موقوفا عليه ومرفوعا بسند ضعيف، لكن حتى لو كان موقوفا عليه فله حكم الرفع، لأن هذه الصيغة من الصحابي تدل يحكم لها بالرفع. أما الحكمة من حل الجراد فلأن الجراد ليس فيه دم حتى يحتاج إلى إنهاره، ولا فيه دم؟ لا، ما فيه دم أبد، لا شوي ولا كثير. نعم، ولهذا إن شاء الله دولنا سامي جرادة. نعم، معناه على كلامك أن الحشرات تحل، الحشرات لا بد فيها من ذكاة. ما أدري عنك، اسمع بس يا طلال، خليك سامع والتعليلات اللي عندك خلها في بطنك. طيب اسمع الآن، نقول الجراد للنص والتعليل. التعليل ليش؟ لأنه ليس فيها دم يحتاج إلى إنهار، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طيب، وأظنه مر علينا في باب الآنية أن بعض العلماء قال لابد من أن يموت بسبب من الإنسان، وأنه لو مات بدون سبب من الإنسان فإنه لا يحل، لكنه قول ضعيف. طيب، قال: والسمك، السمك أين يعيش؟ يعيش في الماء. وعلى هذا فقول المؤلف: وكل ما لا يعيش إلا في الماء، من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص، فكل شيء لا يعيش إلا في الماء فإنه لا يحل، فإنه يحل بدون ذكاة. الدليل من القرآن قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ومن السنة ما في حديث أبي عبيدة الطويل الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في سرية وأعطاهم تمرا ونفد التمر وجاعوا حتى قيض الله لهم حوتا كبيرا يسمى العنبر، وجدوه على الساحل وكان عظيم الجسم حتى إنه لا يجلس النفر في قحف عينه فيسعهم من كبره، وحتى أنهم أخذوا ضلعا من أضلاعه ونصبوه هكذا ورحلوا أكبر جمل عندهم فمر من تحت الضلع فشبعوا وأكلوا وأتوا بشيء منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا حديث ابن عمر الآن في الذكر: أحلت لنا ميتتان ودما، أما الميتتان فالجراد والحوت. فصار في هذا في حل السمك والحوت بغير ذكاة دليل من الكتاب ومن السنة. طيب، حتى لو لم يكن، حتى وإن كان فيه دم، نعم وإن كان فيه دم، ومعلوم أن السمك الكبير فيه دم، فإذن ولو كان فيه دم، فإن قلت لماذا وهو فيه دم محتقن، وأنت عللت قبل قليل تحريم الميتة وشبهها بأن فيها دما محتقنا ضارا، قلنا إن الضرر وانتفاء الضرر بيد من بيده النفع والضر، وهو الله عز وجل. وإذا أباح الله لعباده ميتته فإننا نجزم بأن دمه المحتقن لا يضر، وهي من حكمة الله عز وجل. ذلك لأن الحصول على السمك حتى نذكيه أمر متعسر أو متعذر، فلذلك كان من حكمة الله عز وجل أن أباح لعباده هذا السمك بدون زكاة. طيب، إذن كل حيوان مباح يشترط لحله إيش؟ الزكاة، إلا حيوان البحر والجراد. طيب، لو وجدنا غير الجراد مما أباح الله وليس فيه دم فحكمه حكم الجراد، حكمه حكم الجراد. فيها الآن أشياء نجدها في المزارع شبيهة بالجراد تطير، نعم، هذه أيضا إذا أخذ منها شيء وجمع منها شيء وأكل بعد أن يشوى بالنار أو يغلى بالماء صار حلالا. قال: ويشترط للزكاة أربعة شروط. ظاهر كلام المؤلف الحصر، وأن الشروط أربعة، ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد الكلام عليها أن هناك شروطا أكثر من أربعة تبلغ إلى عشرة تقريبا. أولا قال المؤلف: أهلية المذكي، وذلك بأن يجتمع فيه وصفان: العقل والدين. العقل والدين، أما العقل فقال بأن يكون عاقلا، عاقلا، والعقل معروف هو ما يعقل به الإنسان الأشياء، وضده من لا عقل معه، سواء كان مجنونا أو مبرسما أو سكران أو دون التمييز، المهم أنه لا عقل له ولا تمييز، هذا لا يصح، لا تصح ذكاته. من ليس بعاقل لا تصح ذكاته. فلو أن طفلا دون التمييز أمسك عصفورا وذبحه وهو لا يدري، ليس عنده تمييز، فإن هذا العصفور لا يحل. لماذا؟ غير عاقل. ولو أن مجنونا سطى على شاة وذبحها برقبتها فإنها لا تحل، لأنه ليس له عقل. طيب، لماذا يشترط العقل؟ قالوا: لأنه لا بد من قصد التذكية، لأن الله يقول: إلا ما ذكيتم، والفعل لا بد فيه من قصد، والعاقل ليس له قصد. سيف، أنا ماذا قلت؟ أي، وغير العاقل ليس له قصد، والله عز وجل يقول: إلا ما ذكيتم، غير العاقل ليس له قصد. من هنا نأخذ شرطا وهو قصد التذكية، يعني زيادة على العقل، نشترط أن يقصد التذكية، فإن لم يقصدها مثل لو أن إنسانا أمسك بسكين ليقطع حبلا وكان الحبل على مرتفع على رقبة شاة، وهو بقوة اتكائه على الحبل انقطع الحبل بسرعة ونزلت الشاة على رقبة ونزلت السكين على رقبة الشاة وقطعتها، تحل ولا ما تحل؟ ليش؟ لأنه لم يقصد التذكية. إذن أضف إلى هذا الشرط شرطا آخر وهو قصد التذكية، فإن لم يقصد التذكية فإنها لا تحل. ويمكن أن يؤخذ هذا الشرط من قوله تعالى إلا ما ذكيتم، والعاقل لا وغير العاقل لا ينسب إليه فعل. طيب، هل يشترط مع ذلك قصد التذكية للأكل، أو إذا قصد التذكية لغرض غير الأكل حلت الذبيحة؟ في هذا قولان لأهل العلم، منهم من قال يشترط، اجلس هنا يا أخي أنت اعتدل، منهم من قال إنه لا بد أن يقصد الأكل، فإن لم يقصد الأكل لم تحل الذبيحة. لماذا؟ قال لأن الذبح إيلام وإتلاف، إيلام للحيوان ولا لا؟ هو يتألم الحيوان، ها؟ ما في شك، إيلام وإتلاف مال، إيلام لحيوان وإتلاف لمال. وإذا لم يقصد الإنسان التذكية فهنا لا يحل له أن يؤلم الحيوان الأكل، قصدي إذا لم يقصد الأكل لا يحل له أن يؤذي الحيوان وأن يتلف المال. طيب، أي صورة يمكن أن لا يقصد التذكية؟ مثل قصة، سبحان الله العظيم، أي صورة لا يمكن أن يقصد الأكل؟ مثل إنسان عنده شاة كثيرة الثغاء وهو يريد أن ينام وعجز عنه لا ينام منها، فقال هذه التي آذتني لأذهبن وأذبحها، فذهب وذبحها، لا لقصد الأكل، لا لقصد الأكل. نعم. أو رجل آخر أيضا حصل فيه نزاع بينه وبين أحد في شاة، فقال والله هذه الذي أدت بي إلى هذا النزاع والله لأذبحنها، فذبحها لقصد حل يمينه، لقصد حل يمينه ما هو قصد بيأكله. فمن العلماء من قال إنها لا تحل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من قال إنها تحل لأنه قصد التذكية، وقصد التذكية قصد صحيح، سواء قصد الانتفاع بها بالأكل أو قصد حل يمينه أو قصد انتفاع ضررها. نعم. فتولد الآن من هذا الشرط، وش تولد؟ تولد شرطان، قصد التذكية، وهل يشترط قصد الأكل أو لا يشترط، على الخلاف الذي سمعته. والظاهر لي من النصوص أنه إذا قصد التذكية فإنها تحل وإن لم يقصد الأكل، على أن لقائل أن يقول إن عموم قوله إلا ما ذكيتم مستثنى من قول حرمت عليكم الميتة، ومعلوم أن التحريم هنا تحريم للأكل، في كل معنى إلا ما ذكيتم لإيش؟ للأكل، إلا ما ذكيتم للأكل، أعرفتم؟ فالمهم أن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله له قوة بلا شك من النظر، لكن الذي يظهر أن العموم، أن الأخذ بالعموم أرفق بالناس، أرفق بالناس. طيب، لو أن رجلاً لو أن رجلا صال عليه جمل، جمل بيأكل هذا الجمل، وكان معه سيف، نعم، فأراد أن يدفع عن نفسه فقال بسم الله وضربه دفاعا عن النفس حتى أصاب مذبح منحره أو مذبحه، يحل ولا ما يحل؟ انتبه، لا هذا ما يحل على القولين. ليش؟ لأنه ما قصد التذكية، قصد الدفاع عن نفسه، ولهذا لا يهمه أن يضربه في رقبته، في رأسه، في ظهره، ما يهم. فهنا أما نعم لو قصد التذكية قال هذا مدام صار عليه بيذبحه ذبح وأقصد التذكية، لكن مع قصد دفع الصول فهنا ينبني على الخلاف. أعرفتم الآن؟ طيب، إذن لا بد من القصد أن يكون عاقلا، وقلنا إن أهلية، أهلية المذكي تدور على أمرين: العقل والدين. ما هو الدين؟ قال المؤلف: مسلما أو كتابيا. مسلما أو كتابيا. المسلم هنا من دان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الشريعة نسخت جميع الأديان، كل الأديان الآن باطلة ما عدا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أن دينا غير الإسلام قائم اليوم مقبول عند الله فهو كافر، مرتد، لأنه كذب قول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وهذه الجملة تفيد الحصر لتعريف طرفيها، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالآن لا فرق بين اليهودي والنصراني والشيوعي والمرتد وغيرهم في أن دينهم لن يقبل ولن ينفعهم عند الله، لن ينفعهم عند الله. طيب، هل يمكن أن يطلق الإسلام على غير المسلمين في حال قيام شرائعهم؟ نعم، وهذا في القرآن كثير. نعم، قال الله تعالى عن امرأة، عن بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم، الثاني: أو كتابيا. كتابيا أي يهوديا أو نصرانيا، فإن اليهودي والنصراني تحل ذبيحته لقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: طعامهم ذبائحهم. وهذا أمر معلوم، لأننا لو فسرنا الطعام هنا بالخبز والتمر وما أشبهه لم يكن فرق بين الكتابيين وغير الكتابيين، فإن غير الكتابيين أيضا يحل لنا أن نأكل خبزهم تمرهم وما أشبه ذلك. فالمراد بهم بذلك ذبائحهم، وإنما أضافه إليهم لأنهم ذبحوه ليطعموه فصار طعاما لهم. فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا وطعامنا حل لهم. طيب، طعام الذين أوتوا الكتاب، هل نقول إن كل ما اعتقدوه طعاما فهو حلال وإن لم يكن على الطريقة الإسلامية؟ نعم نعم، المشهور عند أهل العلم عامتهم لا، وذهب بعض العلماء من الأقدمين والمتأخرين أن ما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا، لأن الاختصاص هنا وطعام الذين أوتوا الكتاب الاختصاص لولا أن له فائدة لم يكن له فائدة، وهي أن طعامهم يتميز عن طعامنا باعتقادهم إياه طعاما، فإذا كانوا مثلا يعتقدون أن الصعق بالكهرباء ونحوه يعتبر طعاما، أو أن المصعوق بالكهرباء ونحوه يعتبر طعاما، فهو حل لنا، فهو حل لنا. كما لو أن أحدا من من من الفقهاء خالفنا في شرط من شروط الذكاة وذك الذبيحة على اعتقاده، فإنها تكون حلال لنا ولا لا؟ ها؟ لنفرض أنه شافعي المذهب، شافعي المذهب ذبحها ولم يسمي الله، فهي حلال لنا وله. لماذا؟ لأنه اعتقدها حلالا، فهي حلال لنا وله. أما لو ذبحها من اعتقد التحريم فهي حرام. المهم أن بعض العلماء قال ما اعتقده أهل الكتاب طعاما فإنه حلال، ولا نحتاج إلى ولا احتاج إلى قطع الحلقوم والمري ولا إلى التسمية. لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء خلاف ذلك، وأنه لا بد أن يذكى وينهر الدم فيه، ولا بد أن يسمى الله عليه، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الشروط المستقبلة. طيب، كتابيا قلت هو الذي يدين بدين اليهود والنصارى، الدليل من القرآن سمعتموه، من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل ذبائح اليهود، فأهدت إليه امرأة شاة في خيبر فقبلها، ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فقبل وأكل عليه الصلاة والسلام. والإهالة هي الشحم المتغير المنتن الذي يسمى عندنا المحزر، نعم، لأنه متغير لكنه يعقد الطعام ويفيد فيه. طيب، وثبت أيضا في الصحيح أن عبد الله بن مغفل أخذ جرابا من اللحم والشحم رمي به في خيبر، فأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وراءه يضحك، وهذه سنة إقرارية. فإن قلت أفلا يمكن أن يكون الذابح مسلما، وأنا أريد أن أمنع الاستدلال بالسنة، أما القرآن فظاهر. لكن لو قال قائل الرسول نعم أجاب دعوة هؤلاء اليهود وأكل من اللحوم التي أهدوها، لكن لعل الذابح مسلم، نقول هذا احتمال بعيد وخلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. ولو كان لا يحل ما قدموه للرسول عليه الصلاة والسلام إلا بتذكيته مسلم، لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عنه حينئذ، لأن الأصل فيما بأيديهم أنهم هم الذين ذبحوه. طيب، هل يشترط أن يكون الكتابي هذا أبواه كتابيان؟ الصحيح أنه لا يشترط أن يكون أبواه كتابيين، وأن لكل إنسان حكم نفسه. فلو قدر أن الأب شيوعي أو وثني، وأن ابنه اعتنق دين اليهود مثلا أو دين النصارى، فإن ذبيحته على القول الراجح حلال، لأنه داخل في عموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. طيب، يقول ولو مراهقا، قوله ولو مراهقا، المراهق من قارب البلوغ، فظاهر كلام الماتن أن المميز الذي دون المراهقة لا تحل ذبيحته، ولكن المذهب خلاف ذلك، أن المميز تحل ذبيحته لأنه عاقل يصح منه القصد فتحل ذبيحته. من المميز؟ قيل من بلغ 7 سنين، وقيل من فهم الخطاب ورد الجواب، وهذا القول هو الراجح، لكن الغالب أن ذلك يحصل بتمام 7 سنوات، هذا الغالب. ومن ميز قبل ذلك فإنه يعتبر خارجا عن الغالب، ومن تأخر تمييزه عن ذلك فهو أيضا خارج عن الغالب. فالغالب أن 7 وما قاربها نزولا أو علوا يكون بها التمييز. ولو مراهقا أو امرأة، امرأة المرأة تحل ذبيحتها، نعم، لعموم قوله تعالى إلا ما ذكيتم، والخطاب يشمل الرجال والنساء، نعم، ولأن جارية كانت ترعى، جارية ترعى غنما للأنصار، وهي جارية من الأنصار ترعى غنما بسلع، فأصاب الموت واحد